يقول: ما مقدار الإطعام عن كل يوم لمن كان عليه قضاء وإطعام، وهل يجوز إخراجه نقدا، وكم مقداره نقدا؟ الواجب إخراجه طعاما، ولو جمعه وأعطاه الفقير يكفي. إذا كان عليه رمضان كامل أخره يخرج الطعام لمسكين ولو مسكين واحد، 15 صاعا الشهر يعطيها فقير أو بيت فقير في 3-4 لا بأس، يجمع جميع يعطيها البيت الفقير أو الشخص الفقير ولو جمعها جميعا 15 صاع. مثلا عليه شهر أخر ما صامه إلا بعد رمضان آخر، عليه قضاء وعليه إطعام 15 صاع كل يوم للصاع، إذا أخره بغير عذر شرعي سوى رمضان. وهكذا لو كان كبير السن عاجز ما يستطيع الصوم يطعم عن كل يوم الصاع، إذا جمعها جميع 15 صاع وعطاها فقير في أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر فلا بأس، إذا جمعها جميع وعطاها فقيرا واحدا أو أعطاها أهل بيت فقراء.